عليك يا جميل يا جميل ايدك من نايم تنجم كلاب من الله لا اله الا الله غفر الذنب ميه مش محمود ميه عليك وقيل الحمد لله يا رب وتري الملائكة تحافين من حول العرش من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق عليك يا سيدنا يا شيخ محمود يا خي عليك وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله الحمد لله رب العالمين نعم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله ضيفت عليك ايه الجمال ده وقيل الحمد لله الله الجمال ده الله يزيدك وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله يا حبيبي تمكن تمكن لك الاداء العلي الله يفتح عليك نعم نعم الله يفتح عليك حبايبك اللي قاعدين يسمعون

الحكم لله الحكم لله الحكم لله الحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من فدعوا الله جديد لون جديد خالص ده فن ابتكاري غايب الخط والله تعالي والله تعالي كان جديد يا نوفي طلع من الجامعه لسه لقيت اهو هو ساكن طلع الراجل ده بره طلع الراجل ده بره الله يرضى عليك اذكر الله هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا الله وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله ربنا يزيدك من النعيم اللهم صل على النبي بارك مستور يا رب الله يوفقك يوفقك يا رب ما شاء الله ما شاء الله أدعو الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يا

الله يشمحك الله يزيدك الله يفتح عليك ان شاء الله يا حبيبي يا الله يا سيدي. لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار رفيع الدرجات ذو العرش. الله حلو اللون ده جميل قوي الله يبارك فيك رب اشعل ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء. على من يشاء من عباده لينذر. لينذر يوم التناق. لينذر يوم التناق. لينذر يوم التناق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله. الله يبارك فيك النعيم الله يفتح عليك الله يزيدك من نعمة. لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الملك اليوم لله الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله